الأمر الثاني قد للتقليل إذا دخلت على الفعل المضارع، قد يصلح مثلي أن يكون قدوة في قضية تلقي العلم لمن أراد أن يطلب العلم. وإلى هنا تنتهي قدرتي على أن أكون قدوة، أما في غيرها فالله المستعان. لكن قد يكون في القدرة على طلب العلم قد يقبل أن نكون في بعض أحوالنا قدوة لمن يريد أن يطلب العلم. وأنا لم أتي هنا لأعظ، وهذا أنا أقول لك بوضوح، يعني العلم يحتاج إلى شيء واحد بعد طبعا قضية الصدق مع الله، يحتاج إلى شجاعة. من يريد أن يكون عالما يحتاج العلم إلى شجاعة أدبية، وإلا يجلس الإنسان في بيته خير له، ستقابل وأنت في الطلب من حسد الأقران ومن مما لا أستطيع البوح به، ما يجعلك تخور قواك إن لم يعنك الله. فإذا أراد الله بك خيرا رزقك الله شجاعة أدبية في قلبك، هذه الشجاعة القلبية في أدبك بإذن الله، أنا أقول للسائل لمن يروم سؤاله، تصل بإذن الله جل وعلا إلى مقصودك، لكن تحتاج مع الشجاعة إلى حكمة، وهما قرينان، إن رزقتهما تصل بإذن الله جل وعلا إلى ما تريده. قد تقول لم أفقه شيئا، ما المراد بالشجاعة؟ هذا كلام يطول. لكن أسوأ أحوال المرء وهو يتحدث عن نفسه، لكنني أجملتها لك في أمرين، تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى حكمة. سأنبئك بالحكمة وأسقط عن الشجاعة. لا تقبل أن يسوقك أحد إلى موقع نزال لا تستطيع أن تثبت قدمك فيه. لا تقبل أن يسوقك أحد إلى موضع نزال لا تستطيع أن تثبت قدمك فيه. لا يختار خصمك موقع النزال ولا كيفية المنازلة. لا تجعل لأحد يسوقك إلى الأمر الذي يريده. هنا تحتاج إلى حكمة كيف تتخلص من هذا. دون ذلك أمور صعبة، لكن من يريد الله به خيرا يعينه حتى يصل إلى مقصوده.